يقويك ربنا يا حبيبي، يقويك ربنا يا حبيبي. tablo. Ne direk de bir yaşı varmış. Allah'a emanet olun. فخرجنا من قبل أن نخرج منها حبا متراكبا. والله ما نقدر نسيب ابدا.

معلوم يا حبيبي. سبحان الله وتعالى الله عليك يا اخي. الله الله الله الله الله. ما تدركه لا خاف. الله الله لا اله الا الله. الله يا عم السلام. ما تدركه لا خاف. الله الله والله يا نعم. الله

اللهم بخير بالهدى والتقوى والهدى والكفاله. السلام والله يا شيخ مهمة برضه فيك. قل لي أنت يا شيخ. الله الله الله الله الفرنسي هذا ما يفعل. وما يفعل الله أكبر. الله الله الله الله الله الله والله تسمعك كل الارواح يا شيخ. الله يسعدك يا شيخ. يا ارواح مخلوقات ربنا يا اخي. الله الله الله يجزينا كل كلام يا مخلد يا سلام يا عليكم.

سبحانه. كما تقول الذي أكبر الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا الله أفغير الله أبتغي حسنا الله خلصت معاهم العيديه كلها يا اخي لا